استغفر لهم أو لا تستغفر لهم وطبع على قلوبهم تستغفر لهم 70 مرة لكن الرسول والذين آمنوا معه ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله لهم جنات وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ذلك الفوز العظيم وقالوا لا تجافروا في الحرب قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا الذين كذبوا الله فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا عذاب جزاء ليس على الضعفاء ولا على المرضى فإن رجعك الله إلى طائفة منهم لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله معي أبدا ما على المحسنين تقاتلوا معي عدوا والله غفور إنكم رضيتم ولا على الذي أول مرة فقعدوا مع الخالفين قلت لا ولا تصل على أحدكم عليهم ما تولوا ولا تقم على قدره الدمع حزنا أن لا يجدوا بالله ورسوله وماتوا إنما السبيل على الذين ولا تعجبك أموالهم وأولادهم رضوا بما يريد الله وعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين